بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما سنذكره في هذا الكتاب. قال: بحث الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شوفوا يا ابن الآية ما أعظمها، وشوفوا إلى منزلة النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه ما أعظمها. ربنا قبل أن يأمرنا بأن نصلي ونسلم على نبيه أخبرنا بأنه هو سبحانه وتعالى وملائكته الذين لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، هو وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الأمر كذلك، إذا اقتدوا بي وملائكتي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سمعانين؟ عم يرغبنا ربنا سبحانه وتعالى بالصلاة والسلام على النبي، ويأمرنا بذلك أمرا، إنه أنا عم أصلي على نبي وملائكتي جميعا، ملائكة السماوات عم صلي على نبي. إذا أنتم يا أهل الأرض يا مؤمنون بمحمد صلوا عليه وسلموا تسليما، حتى يجتمع سلام أهل السماوات وأهل الأرضين. فهمتوا شلون؟ بس بدنا نفهم ما هي الصلاة من الله، وما هي الصلاة من الملائكة، وما هي الصلاة من المؤمنين. فهمتوا شلون؟ إن الله وملائكته يصلون عليه، ثم بيقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. فصار اللي عم يصلي ثلاث أنواع: رب العالمين جل جلاله، وملائكته اثنين، والناس ثلاث. فالصلاة من الله معناها الرحمة. شو معناها؟ الرحمة، يعني الله عز وجل يرحم نبيه في جميع حركاته وسكناته، يقظته ومنامه، حياته وموته لموته. والصلاة والسلام من الملائكة استغفار، أي تستغفر الملائكة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام من المؤمنين إنما هي دعاء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثل ما الإنسان إذا كان مات له أب، يقول أبوك رحمه الله. شو معنى رحمه الله؟ يعني اللهم ارحمه. ومعناه فلان توفي رحمه الله، يعني اللهم ارحمه. فهمت يا ابني؟ عم تدعي له بالرحمة، عم تطلب هي معنى. فصار الرحمة من الله شو معناها؟ الصلاة والسلام من الله على النبي شو معناها؟ رحمة. ومن الملائكة ومن المؤمنين دعاء. فهمتوا؟ قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. من النبي؟ قل له شو اسمه؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، مو هيك؟ فين مولده سيدنا محمد؟ مكة المكرمة. مكة المكرمة، تمام؟ طيب، وأين مهاجره؟ وأين توفي عليه الصلاة والسلام؟ في المدينة المنورة، وقبره هناك، مو هيك؟ كم عاش عليه الصلاة والسلام من العمر؟ كم بقي في مكة رسولا نبيا؟ 53 سنة. وفي المدينة المنورة 10 سنوات. مجموع حياة النبي عليه الصلاة والسلام 63 سنة. وكذلك عمر سيدنا أبو بكر 63، وكذلك عمر سيدنا عمر ابن الخطاب قديش؟ 63. نشن إخواني؟ أما سيدنا عثمان جاوز ذلك. فهمتوا؟ نعم. سيدنا علي كمان 63. معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لكم شو معناها من الله ولشو الرحمة، ومن الملائكة ومن المؤمنين الدعاء. معلومة هلأ لما رب العالمين بيرحم العبد شو معنى بيرحمه؟ يعني ما بسجل له سيئات، وإذا كان عامل سيئات بغفر له إياها، وبيعطيه كل ما يطلب، ما يتمنى، ما يشتهي. هاي معنى الرحمة. هلأ الوالدة مع ولدها شلون رحمتها معه؟ مثل بقية الناس؟ نعم. شو رحمتها، رحمة الوالدة لولدها؟ إنه بتغسل له وبتنظفه وتطعمه وتسقيه، وإذا مرض هي بتمرض تمام ولا لا؟ وإذا تألم وهي بتتألم ولا لا؟ هاي معنى. ما فهمت؟ تكون عم تاكل بيبكي بتتذكر الأكل أبدا. أي نعم. قال ابن كثير: والمقصود من هذه الآية، حطوا بالكم يا ابني، والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده. وإيه؟ أم يخبرنا ربنا بمنزلة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عند الله في الملأ الأعلى كمان، بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين، عم يمدح ويرحم عند المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه أيضا. ثم أمر الله تعالى أهل العلم، أهل العالم السفلي، بالصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا. سمعانين؟ يا سلام. وما ثبت هذا لنبي من الأنبياء إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة، نذكر بعضها فيما يلي. الأول: روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة، يعني واحدة، صلى الله عليه بها عشرا. يا سلام. إذا أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، رب العالمين بكافئك بصلي عليك قديش؟ عشر مرات. فهمت شلون؟ وإذا صليت عشر مرات بصلي عليك 100، وإذا صليت 100 بصلي عليك 1000، وهكذا. سمعانين؟ الحديث الثاني: وروى الترمذي عن ابن مسعود، شو اسمه ابن مسعود؟ شو؟ عبد الله ابن مسعود. اي نعم، رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. شو معنى أولى الناس بي يوم القيامة؟ يعني أقربهم مني منزلة. تعرفون اللي بيكون قريب من النبي بيكون النبي بحبه ولا ببغضه؟ بيكون محبوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرب الناس، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال الترمذي: شو حكم الحديث؟ حسن، أي أحقهم بشفاعته وأقربهم مجلسا من النبي هو من كان يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره. سمعانين؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثالث: وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة، شو اسمه أبو هريرة؟ عبد وابن مسعود، عبد الله ابن مسعود، شلون؟ وابن عمر، عبد الله وابن عمر، عبد الله ابن عمر، شلون؟ أما عبد الله ابن مسعود فهو كان سادس ستة في الإسلام، شلون؟ بيقول الصحابي: ما كنا نعلم ابن مسعود إلا رجل من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن له الرسول أن يدخل عليه في الليل وفي النهار وفي اليقظة وفي المنام وفي كل وقت. قال له: ما لم ترى الحجاب، إذا وضعت بيني وبين الحجاب وأنت لا تدخل إلا بدأ تطلع عليه جميع الحلال. سمعني شلون يا ابني؟ يقول عنه سيدنا عمر: كنيف ملئ علما، يعني صغير لكن مليء إيش؟ علم. شلون؟ حتى بيقول في حقه عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد، يعني بقراءة عبد الله بن مسعود. سمعنين؟ ذكرت لكم أنه كان قصير القامة نحيف الجسم، طلع على النخل يعني ينقي الثمر الناضج مشان يطعمه لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقف على أرجون يكسر الأرجون يروح فيه يجي وعرضت لهم. فضحك من تحت النخلة من الصحابة وكان معهم عليه الصلاة والسلام، شوفوا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أتضحكون من دقة ساقي؟ ارفع ساقيه. قالوا: اللهم نعم يا رسول الله. ما كان يكذبوا. قال لهم: والذي نفس محمد بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. هم تعطوا بالكم، لأنه ما بيوزن في الميزان إنه هل الساقين هذا رفع دول لو حطيناهم بجبل أحد بيرجعوا لجبل أحد. فهمتوني؟ لا الله أكبر، قديش عظيم. هذا سيدنا عبد الله قولوا ابن مجنون إخواني، بيقول عنه عليه الصلاة والسلام أيضا: رضيت لأمتي ما رضيها لها ابن أم عبد، ما رضيه لها ابن أم عبد. أنا كل شيء برضى عبد الله بن مسعود لأمتي أنا برضى إيش؟ وما كرهه لها كذلك بإيش؟ أنا بكره لها. مش لون يا ابني؟ نعم. نعم؟ يعني تقدم عليه خمس أشخاص وهو السادس. فهمت؟ نعم. قال سيدي من هم اللي تقدم؟ سيدنا أبو بكر وسيدنا خديجة بنت خويلد. نعم. قال: وروى أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يا سلام. شوفوا يا ابني، شلون صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ حيث كنا؟ لأن احنا هنا بالشام بدمشق ورسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، فكيف نسلم ونصلي عليه وبيسمعنا؟ شوفوا يا ابني، إن الله عز وجل جعل عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ملكا أعطاه أسماء الخلائق مثل التلفزيون. يعني الملك مثل التلفزيون، ما في أحد بكرة الأرض بيصلي وبيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إلا يراه هذا الملك مثل التلفزيون اللي عنده، ويعرفه ويسمع صوته يقول له: يا رسول الله، فلان ابن فلان من بلدة كذا من دولة كذا يسلم ويصلي عليه، فيرد عليه الصلاة والسلام ذلك. فهمتوا؟ عم تعطوا بالكم ولا لا؟ إن شلون بدنا تصلينا نحن ويسمعنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ جعل الله عنده ملك، ظهر له شلون؟ أعطاه الله أسماء الخلائق بواسطة الإيش؟ الآلي هاي. شلون؟ أو هو نفسه صار بهالآلي. ما في أحد بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بيسلم عليه اللي بيسمعه وبيبلغ النبي ذلك، ما عدا ليلة الجمعة ويوم الجمعة. ليلة الجمعة ويوم الجمعة عليه الصلاة والسلام بنفسه يرى المصلي والمسلم ويسمع ويرد عليه. فهمتوا يا ابني؟ يا سلام، هذا فضل الله. هم تعطونوا بالكم؟ إذا كان العبد عم اخترع الآلي إنه يشوف كرة الأرض كلها فيه، أنت قاعد وسط بيتك وسط الغرفة مسكر الباب عليك، تمام؟ فكيف برب العالمين الذي خلق الخلق كلهم أجمعين؟ مو قادر على ذلك؟ بل قادر. فهمتوا يا شباب؟ فيوم القيامة لما بيقوم العبد الله تجي كل واحد تجي صحيفته شو عامل، لأن منين الصحائف؟ عم يكتب علينا الكرام: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عم يكتب علينا شلون؟ الملائكة هذول اللي على اليمين بيكتب الحسنات واللي على اليسار شو بيكتب؟ السيئات. تجي صحيفة السلوك للإنسان يوم القيامة. بس أطيب بالك يا ولد، لما بتجي صاحب السلوك يقول: يا رب أنا ماني عامل هذا، بده ينكر مانك عامل هذا. طيب تفضل حط له التلفزيون قدامه فصول اللي كان عم ياخذوا عنه الملائكة: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عن يوسف وابدا. الصورة والصوت مين ها؟ هذا أنا. شوف شو عم يساوي بتدور عليك عمرك من وقت البلوغ لوقت الموت بلحظات. شوف هاي صورتك شو عم يساوي وشو عم يساوي وشو عم تحسن تلكم. ما فهمت يا ابني؟ مرة في واحد دكتور اسمه صلاح الحلبي موجود عزم الفرنسيين قال لي كانوا الطلاب يطلعوا حاجة الفرنسيين يقبعوا الحجار اللي بالطرقات وينزلوا فيها بمسك حجر هيك ورافعوا بده يضرب ايش اخذوا له صورة ما انتبهوا وهرب بعد مدة اجوا البيت مسكوا من البيت قال لي عندكم تعمل حجر قال لا ما عم حجركم انا فرجوا الصورة شوف ماسك بيه قال لي ماسك الحجر هيك ومد اجوا بدي اضرب بعد احسن انك لا هناك يوم القيامة كمان هيك يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم وألسنتهم بما كانوا يعملون. هاي شايف إيدك شو عم تساوي لسانك شو عم تساوي رجلك شو عم تساوي كله مسجل عليه. وذلك يا ابني إذا ما بتخاف من الناس خاف من الله خاف من هذول التحري اللي عليك اللي عم يكتبوا عليك. شلون بدك تعصي الله والملائكة عم يكتبوا عليك شايفينك شو عم تساوي تحري عم يسجل عم ياخذوا عنك أفلام شو عم ياخذوا عنك أفلام اتقي الله خاف وكيف بدك تموت بدك تنسين بل في مفر مهين لك تتحاسب فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أي شر التمييز مهين يا شباب عم تعطوا بالكم ولا لا لذلك يجب تتقوا الله يا ابني إذا اتقيتوا الله الله بيسهل كل مش يوم بصير بحفظك ما بتعود تنسى بصفي لك ذهنك بصفي لك قلبك لا تحمل حقد لا تحمل حسد لا تحمل عجب عجب لا تكون سيء الأخلاق لا تكون مفسدي ضبط لون لا تكون مؤذي لا لجارك ولا لمقعدك ولا لإدارتك ولا لأحد من الخلق كون رؤوف رحيم حسن الخلق حسن الظن بالناس شوف رب العالمين كيف بيتولاك ويستعملك ويجعلك من أحسن الناس أما ما دمت شايف حالك بسيء الظن بالناس بتأذي الناس بتعدى على الناس وعندك كبر وعندك عجب وعندك رياء وعندك بتم بأرضك فهمت شلون يا ابني بصير تعرف الجمع شلون ببعر ليه ببعر ببعرات وحولارة والله شلون دائم تم لورا وقت تتقدم أما لما يكون حسن ظن بالله عز وجل حسن الأخلاق تحب لغيرك ما تحب لنفسك شو بيقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه مو أخوك اللي جابته أمك وأبوك هذا أخوه هذا أخوه مو بس هو كل من كان معك في حلقات الدرس وفي حلقات المشي وفي جميع حركات كل بل المؤمنون كلهم في مشرق الأرض ما كلهم إخوان لك إنما المؤمنون إخوة بل العالم كله هذا ابنك عملوا العملية الحمد لله ان شاء الله سليمي ان شاء الله الحمد لله معافى ان شاء الله عود بابا قرب قرب قرب على الباب قرب هون قرب هون على الباب تحسن تقعدوا عندكم شوي لا ما ايما عود ان شاء الله معافى فهمتوا يا شباب اذا شو طريق ان نتعلم فيها العلم تقوى الله مو هيك الله قال ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ما عم تفهم بصير تفهم وشلون إذا اتقيت الله بصير تفهم من تقوى الله علامات تقوى إن تكون حافظ صلاتك مو بس وقت بتكون في المدرسة بصلي وتروح لبيتي ما بتصلي بتكون عم مثل عم يستهزئ بربي ما فهمت شلون يا ابني هو معكم أينما كنتم رب العالمين معنا أينما كنا بس بدي أعبده برمضان بغير رمضان ما بدي أعبده ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه ويرزقه من حيث لا يحتسب شو الرزق مو رزق بس المال والذهب واللي رسول رزق العلم كمان شلون العلم انفس شيء انت ذاخره من يدرس العلم لم تدرس مفاخره اقبل على العلم واستقبل مقاصده فاول العلم اقبال واخر مشلون من أراد الدنيا بيقول عليه الصلاة والسلام من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما معا فعليه بالعلم واستكمل مقاصده فأول العلم إقبال وآخره مشلون يا ابني هنا بمعنى لا تجعلوا قبري عيدا، من إن جعل قبر النبي روح نعيد عند قبره نبكي نولول، لا، بدك تكون إيش، تكسر من الذهب لهنا تجلس تكسر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. شلون يا ابني؟ قال يا سلام، أين وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، أينما كنت الصلاة تصل للنبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا شلون تصل ولا ما عرفته؟ إن الله عز وجل أرسل ملكا يجلس عند رأس النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه الله أسماء الخلائق. شلون يا ابني؟ وصوره، سواء كان بيسمع بنفسه أو بآلة تلفزيونية، ظهر له شلون؟ بيشوف الشخص وبيسمع الصوت وبيعرف، يقول له هذا من فلان ابن فلان من بلدة كذا من دولة كذا، يسلم ويصلي عليك يا رسول الله. فهمت شلون يا ابني؟ ما عدا ليلة الجمعة ويوم الجمعة الرسول بنفسه هو اللي بيسمع هو اللي بيشوف. فهمت يا ابني؟ اللهم صل وسلم وبارك عليه. وروى أبو داود، هذا الحديث الرابع، وروى أبو داود والنسائي عن أوس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أوس ابن الصامت أخو العبادة ابن الصامت رضي الله عنه، قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. أفضل أيام الأسبوع شو؟ يوم الجمعة. شو السبب؟ قال فيه خلق آدم. شايفين يا سلام، أبو البشر خلق يوم الجمعة، فمن يا ابني؟ وفيه أخرج منها، وفيه تاب الله عليه، ضر له شلون؟ وفيه في هاليوم العظيم كمان بدي تقوم الساعة. شايفين إخواني؟ وذلك الدواب يوم الجمعة، وذلك الدواب الحيوانات يا ابني صباح الجمعة ما بتاكل، تقول أذانا هيك رح ينفو سيدنا إسرافيل بالسوق، تترك علفها وتترك تعطي أذنها، حينفق سيدنا إسرافيل بالسور ولا لا؟ هي الحيوانات. وابن آدم غافل، لاهي تم بيسهر لك على التلفزيون لا الساعة تنتين بالليل، ضرب بيقوم يحط راسه بينام، ما بينوي بدي أقوم صلاة الفجر، بينام مثل أموال، قوم يا فلان قوم يا فلان، ضرب لك شو مثل ميت مثل مخبول خالص. بيروح صلاة الفجر، بيروح صلاة الجمعة في ناس، ظهر لك شلون؟ هذا المحروم. فهمت يا ابني؟ هذا هو المحروم في الحقيقة، عم تعطوا بالكم يا ابني؟ ولذلك لازم تتقوا الله عز وجل. فهمت؟ إذا اتقيت الله عز وجل شوف كيف رب العالمين بده يكرمك بأنواع الكرم. شلون؟ ومن يتق الله يجعل له ويرزقه، ومن يتوكل على الله هو حسبه، يعني كفي، إن الله بالغ أمره قد جعل لكل شيء قدرا. فهمتوا يا شباب؟ نعم. قال الله إن من أفضل أيامكم أي يوم؟ يوم الجمعة. طيب إذا كان الأمر كذلك شو بنساوي؟ فأكثروا علي من الصلاة فيه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم وبارك عليه في الآخرين، وصلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، وصلي وسلم وبارك عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ملء السماوات وملء الأراضي وملء ما بينهما وملء ما أنت خالق، طار لك لون. نعم. قال فأكثروا علي من الصلاة فيه، في أي يوم؟ يعني في يوم الجمعة. شو السبب؟ أي فاء التعليل، فإن صلاتكم، يعني لأن صلاتكم معروضة علي، صلاتنا تنعرض على النبي عليه الصلاة والسلام. أين؟ فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت اللي بموت وبطول، شو بيسوي الأرض تأكله إيه أجزاء وسطراب مو هيك؟ يقول بليت، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أبيني يا ابني، إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ضار له شلون؟ أجسادة كما هي الآن. فهمتوا يا شباب؟ شهداء أحد وغزوة أحد المشهورة، بعد 36 سنة سيدنا معاوية بده يسحب ماء الزرقاء وراء أحد وطريق على أحد، مرت على الشهداء بعد 36 سنة وقعد عم يحفر، طلعت حجرة وإذا وجد صحابي صايب السام إيش بصدره، حاطط إيده وحل صدره بأسبوع خاطر، حاطط ايده ايش محل الجرح ايه سحب ايده بده يم الخاتم نفر الدم كأنه الان نزل ترك ورجعت ايده المحل ايش بعثوا خبر لسيدنا قال غيروا الطريق ودعوهم فان الشهداء لا تأكل الارض لحومهم. فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوني بالكم يا شباب؟ ادعوا الى الله ان الله جعلكم من الشهداء، لكن فين؟ في ساحات الشرف، دفاعا عن ديننا، عن وطننا، عن اخلاقنا، عن اسلامنا، عن مروءتنا، عن اعراضنا، عن اموالنا، فهم شلون؟ عن بلادنا. تعطوا بالكم؟ يا سلام. ما انتوا رجال الغد يا ابني، انتوا بكره بتطلع منكم الطبيب، يطلع منكم القائد، يطلع منكم الوزير، يطلع منكم المحامي، يطلع منكم القاضي، يطلع منكم المفتي، يطلع منكم الرئيس الدولي، انتوا رجال الغد الامور، مو هيك يا ابني؟ ولذلك لا تضيعوا انفسكم، تضيعوا وقتكم، اصحوا يا ابني. فالوقت هالعمر تبعنا هذا راس مال النا. اذا واحد معه راس مال يلعب فيه بالمال بروحه؟ لا. ولا بده يتاجر فيه ويجتهد فيه وينمي ماله؟ فهذا العمر راس مال النا، لا تضيعوا يا ابني. فهمتوا ولا لا؟ وكل انسان مهما كان غبي ومهما كان بليد اذا داوم واجتهد بيصير من اذكى الناس. فهمتوا يا ابني؟ لا تقاس، اصحى. الشيخ خالد الأزهري رجل قاعد يطلب العلم بالأزهر، من جملة كمان ما وكلوه يبقى يشعل الايش الأناديل له. فهمت يا ابني؟ تم 40 سنة ما يفرق بين جاء زيد وبين ضرب زيد وعمران، شو الفرق بين التنتين؟ ما يطابيله. بعدين بالليل تسطى على أفاه ورفع رجليه على الجدار، قال لو الله أراد لي العلم كان علمني. صلي 40 سنة أنا عم يتعب. الله بعث له نملي، النمل الكبير شيء طويل، مش هو بتقولوا جمل النمل؟ جمل النمل. طلعت من عند رجلي، طلعت اول مره هيك شو وقعت، طلعت مره ثانيه شوي وردت وقعت، طلعت مره ثالثه تم يعد عليها لل40 وقعت، 41 طلعت. قال تكون نملي اقوى همه مني؟ 40 مره تقع وما يأست وما ملت، والله انا بدي رد ايش؟ رد ادرس هالسنه. تلك العام فتى علي الفتاح. الله اكبر. وصار شيخ الازهر. فهمتوا يا ابني؟ لذلك الانسان بده ما ييأس، بده يجد بس ويجتهد ويتقي الله. هي الاسباب. هلا اللمبه هي شلون بدنا ننزلها اذا احترقت؟ نحسن نمد ايدنا هيك وننزلها؟ لا. بتحط كرسي بتطلع على الطاوله بتنزلها. تمام ولا لا؟ كذلك العلم له اسباب. اذا ما تعاد اسباب العلم ما بتستطيع تحصله. من اسباب العلم تقوى الله. شلون؟ شو تقوى الله؟ تحافظ على صلاتك، تحافظ على اخلاقك، على ادابك، على حرمتك، على مروتك، تحافظ على اخوانك المؤمنين، ترد الخير مثل ما تريد لنفسك، ضل شوف تجتهد، تطالع، تكتب. اما ما والله لا تكتب الدرس ولا بتطالع ولا بتجتهد، تقول بدي انجح ما بصير. فهمتوا ولا لا؟ طيب نرجع لبحثنا. قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ شو معنى أرمت؟ بليه. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ذكر لي والدي الله يرحمه، قتل رجل عندنا من رنكوس بيت عودي اسمه عبد الله عودي. كان رجل من يعني انه مو كل قد يعني محافظ على دينه وعلى كذا. متى ما اجى المغرب صار عنده نهار، الليل عنده نهار والنار عنده ليل، يقعد بيته ما يطلع بالنهار، يطلع بالليل. ضل شلون؟ رجل سكرتي عظيم. هذا بقدرة الله على زمن الفرنسيين كان فارغ، قتلوه اول سوء قتلوه. ضل شلون؟ كان عم يحسد بارضه مسكين اول سوء. بس كان في خصلة عظيمة هو الرحمة، يرحم الناس وعنده كرم. الله أكبر. اللقم اللي بتمه ما إله. الله أكبر. ضار لك لون. أخذوه دفنوه. قال لي والدي بعد 4 أشهر طلبت الدولة إنه بدي يشرحوه. بعد وفاته 4 أشهر مدفون. قال جينا لما بدون يفحص، قلت له أنا إيش بقيم البلاطة حتى ما يقع. قال لما رفعت البلاطة شممت من القبر روائح المسك. الله. قال والله وجدته كأنه الآن نزلناه، لسه ديب لحم ما شيء ابنه، تلاقي طري طري مثل إيش مثل كأنك ذابح حيوان شوي بأطاري مثل ما بدك تلين. وقال هيك وجد. فهمت يا ابني؟ هذا الشهيد. شلون؟ عم تعطوا بالك. كمان أبو شامة. أبو شامة كان بهالمدرسة يا ابني هون. شيخ الإمام النووي. أبو شامة شيخ الإمام النووي. أبو شامة هذا قتل شهيد. قتلوه على إنه معه مصاري. وجدوا معه 7.5 قروش. بدي شلون يا ابني؟ شوف طمع الدنيا وحسد الدنيا. خلاصة بعد ما مضى من وفاته تقريبا 700 سنة 800 سنة، أعطوا بالكم يا ابني، أقرباء عائلته بيت أبو شامة بدوا نزلوا رجل فوق إيش؟ فوق القبر، الآن له مقام وترعى الدحداح على إيدك الشمال والله لون فوق الجامعة، فوق الجامعة تمام. إجوا قالوا لنا إنه هذا القبر إذا كان قديم نحن ما بنفتحه، قالوا لنا قبرنا وجدنا ونحن بنفتحه. قالوا طيب. لما وصلوا الحجرة استنوا أنا برفع الحجرة، رفع الحجرة، بيقول الشيخ الحلواني الكبير أبوه للدكتور جده للدكتور المصري موجود بس كله ما رايح من نجيب نور ضابط شو كأنه الآن نازل. هو حكى الكلام بعد 800 سنة، هو حكى الكلام سيدنا الشيخ أبو خير، سيدنا الشيخ أبو حكى لنا يا شلون شهيد هذا. فهمتوا؟ نعم أبدا. ولا تحسبن جده للدكتور المطلق الله يرحمه شيخ محمد. أيوة شيخ محمد أبوه الشيخ محمد جده جد الدكتور أبوه الشيخ محمد. قال والله لما رفعوا الحجار وجدت الكفن، وجدت كتفه من هون مثل هيك ضمان الكتفه موجود موجود بس كله ما رايح منه شيء بنوم ضل شو كأنه الآن نازل. هو حكى الكلام بعد 800 سنة، هو حكى الكلام سيدنا الشيخ أبو خير، سيدنا الشيخ أبو حكى لنا إياه مشلون شهيد هذا. فهمتوا؟ نعم أبدا. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله إلى آخر الأيام. قال الحديث الخامس: وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح بإسنادين صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. سمعنين؟ ما في أحد من أهل كرة الأرض والسماوات كله يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام إلا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام صلى الله عليه وسلم. الحديث السادس: روى الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري، هذا المشهور سيدنا أبو طلحة لصوته في الجيش خير من 1000 رجل، عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر، يعني مسرور. الإنسان لما بيكون مسرور بيظهر على وجهه، لما بيكون زعلان بيظهر على وجهه، مو هيك يا ابني؟ قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب نفسي، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. قال صلى الله عليه وسلم: أجل حرف جواب بما نعم مو حرف جواب، وبلا حرف جواب، وأجل حرف جواب، وإي حرف جواب. فهمتوا يا ابني؟ عم تعطوا بالكم أهل منين بيقولوا إي؟ أهل منين؟ شلون فلان عندكم بقول لك إي؟ يعني عندنا ضل الله شلون مثلنا نحن شو بنقول إي؟ غلط إي إي شلون؟ فلان إجل عندكم تقول له إي؟ شو إي؟ تقول إي؟ مو ايه؟ الله قال قل ايه وربي، قل ايه وربي شلون؟ حرب الشباب عم تعطوا باطني شباب ما يتكلموا فيها على عربية صحيح الأهل مني التل بيحكوا يا ترى هيك إيه؟ في حدا من التل؟ نعم بيك يولد شو بيقولوا؟ إيه بيقولوا؟ أما أهل منين بيقولوا إيه؟ أبدا على حقيقة في حدا من منين هون؟ ما في حدا أما أنا سمعتهم بقول لك إيه؟ شلون؟ نص القرآن إيه وربي سمعانين؟ نعم إذا صار أحرف الجواب نعم وبلا وأجل وإيه هلأ عرفتوا منهم أربعة في أكثر من أربعة فهمتوا؟ عم تعطوا بالكم؟ نعم روى الإمام أحمد عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما طيب النفس يرى في وجهه البشر قالوا يا رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر قال أجل أتاني آت من ربي عز وجل من بديتي الآتي ملك يعني فقال يا محمد من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات ورد عليه مثلها يا سلام ورد عليه مثلها قال ابن كثير وهذا إسناد جيد وهذا إسناد جيد يا سلام كتب الله له ب10 حسنات هي واحد ومحى عنه 10 سيئات سنتين ورفع له 10 درجات ثلاثية. ورد عليه مثل يا رب العالمين برد عليه السلام بيسلم عليه شلون يا ابني يا سلام هذا هو نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وكل من يحب النبي وآله صلى الله عليه وسلم نعم نكتب بس إيش طويل شوي الحديث السابع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يكتال له في المكيال الأوفى المكيال الأوفى اللي بيعطيك حقه ثامن بيعوم لك يا لفوف ما بينقص لك يا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون إن كان إله بيطفف كثير بدي بيع للناس بيخسر كيف مش لون نعم قال من أحب من سره أن يكتال له بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا سلام كتبوا ناس اللي يحفظوا هذا الحديث تكتبوا بضمون الحديث اللي إيش معكم من سره أن يكتال له بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت مصوب الاختصاص فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بس اكتب الحديث هذا إذا صل اللهم صل على محمد نو تكتب الحديث اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته من ذريته النبي سيدنا الحسن والحسين وأهل بيته وذريته وأهل بيته وأهل بيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأهل بيتي كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه أبو داود النسائي باقي علينا حديث واحد نختم البحث بالحديث هذا عن أبي بن كعب رضي الله عنه. أبي بن كعب هذا أقرأ الأمة المحمدية بشهادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أقرأكم أبي من شلون يا ابني، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل شلون، وأقضاكم علي سيدنا علي رضي الله عنه، وأرأفكم صار لك يوم أبو بكر، وأشدكم في دين الله عمر، وأعلمكم بالمواريث سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم. ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنهم جميعا. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل، شو صفيان؟ ثلث. أعطي بالك، طلع هون عندي. إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اذكروا الله، اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، الراجفة النفخة الأولى والرادفة النفخة الثانية، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. قلت: يا رسول الله إني أكسر الصلاة عليك. من اللي عم يقول هيك؟ سيدنا أبي بن كعب. فكم أجعل لك من صلاتي؟ قديش اجعل لك يعني من وقتي اللي بدي ادعو فيه واستغفر الله فيه، قديش اجعل لك منه؟ قال: ما شئت. قلت: الربع، يعني ربع مجلس بدي اجلس للدعاء والذكر صلي عليه. قال: ما شئت. قلت: فان زدت فهو خير لك. قلت: النصف. قال: ما شئت، فان زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين. قال: ما شئت، فان زدت فهو خير لك. قلت: اجعل لك صلاتي كلها، يعني أجعل مجالسي كلها في الصلاة والسلام عليك. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. يا سلام، بل بيشتغل بالصلاة على النبي. وذلك شو قالوا العلماء يا ابني؟ من ليس له شيخ يرشده من أهل القلوب فليشتغل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقوم له مقام مرشد. فهمتوا شو عم نحكي؟ تشتغلوا بالصلاة على النبي. وذلك سيدنا أبي كان دائما يشتغل بالصلاة على النبي. شو قال له؟ إذا تكفى همك وإيش؟ ويغفر ذنبك. شلون يا ابني؟ إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم. إيه طيب، في طالب استنى شوي يا ابني، في طالب كان الأستاذ مصطفى اللي إجا عطى جغرافيا تاريخ، أخذ منه كتاب، استعار منه كتاب بصف الثاني جغرافيا. مين؟ تعال شوف شو اسمك أنت. تعال شوف أنت بأي صف؟ ثاني. هاي 3 ليرات بدل الكتاب مشان تشتري. خذ منه هذا أستاذ، ما قرب وقعد كمان، إذا مرة علينا بجيب لك إياه. هل تشتري كتاب بدل كتاب؟ بش عم تضبط؟ لا لا، بدك تشتري كتاب. تشتري كتاب من جيب إذا لبكرة، إذا ما إجا تشتري كتاب من شلون. وهذول لك، يلا مع السلامة. يروح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك. عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وظهر ذكرك الغافلون فاعلم انه لا العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا لطيف ارفق بنا في تيسير كل عسير، فإن تيسير كل عسير عليك يسير. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم أكرم إخوان هؤلاء الطلاب، اللهم أكرمهم بالإكثار من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم اشرح صدورهم، اللهم نور قلوبهم، اللهم سهل عليهم العسير، اللهم افتح عليهم فتح العارفين، اللهم اجعلهم هداة مرضيين ومرشدين وأئمة للعالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان الله يرضى عليك. مجتهد يا ابني، لا تضيعوا اوقاتكم واعماركم سدى.